باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. ويقول: باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. تقدم في أول كتاب باب ما جاء في حماية النبي جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. الباب الأول فيما يتعلق بالأعمال، وأنه حمى حمى التوحيد جناب التوحيد جهة الأعمال، فنهى عن اتخاذ المساجد على القبور والغلو بها، لأن هذا من وسائل الشرك. وهنا الحماية للتوحيد من جهة الأقوال، وأول من جهة جناب التوحيد، وجنابه جزء منه. والباب الثاني هذا في حماة، والحماة غير خارج عن الذات، هذه الطريقة أبلغ، يتعلق بالحماة يتعلق بالأقوال، وهو الطريقة يتعلق بجزء التوحيد بجنابه له جزء منه، والتعلق بالأفعال وتعم الأقوال أيضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وحمى جناب التوحيد أقوالا وأعمالا عليه الصلاة والسلام. حمى جنابه يعني حمى ذات التوحيد، وحمى حماه من جهة القول والعمل، حتى لا يقع الناس في الشرك، وحتى لا يجلوا منه ولا يطلبوا منه. وهذا من كمال البلاغ، من كمال البلاغ وكمال البلاغ أن يكون الداعي يحذر من الشرك ومن وسائله وذرائعه الموصلة إليه. يقول عن عبد الله بن الشخير، فعبد الله بن الشخير صحابي من بني عامر، أتم في وفد بني عامر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له حين خاطبوه: يا سيدنا. قالوا: أنت سيدنا. قال: أسيد الله تبارك وتعالى. هذا من باب التواضع خوفا عليه من الغلو. قل له: هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. لكن قال هذا لهم: أسيد الله، من باب التواضع ولئلا يقعوا في الغلو. وهو يدل على أنه إذا خطب الإنسان أنت سيدنا ينبغي أن يقول: لا، أنا أسيد الله، حتى لا تقع في قلبه شيء، يقع في قلبه شيء من الترفع والتعامل، فلا يخاطب أنت سيدنا. فإذا قال له القائل ذلك ينبغي أن يقول: يا أخي لا تقل كذا، يا أخي، يا أبا فلان، كما قال النبي: أنت سيد الله تبارك. من باب التواضع والحذر من وقوع ما قد يقع في النفوس من التكبر والتعامل. ثم قال: يا أيها الناس. فقالوا: أنت أعظمنا قولا. قال: يا أيها، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجزئنكم الشيطان، لا يجرنكم الشيطان إلى ما لا ينبغي، لا يتخذنكم جريا رسولا، لجري الرسول، لا يتخذنكم رسلا إلى من بعثكم في جرهم من الشرك وجرهم من الغلو. تزموا الأقوال المعتادة: يا أبو قاسم، يا رسول الله، يا نبي الله، ودعوا عنكم الأقوال التي قد تفضي إلى الغلو. وفي حديث أنس: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، لا يقعنكم في الضلالة، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله عز وجل. فإن الله قال: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، فسبحان الذي أصاب عبده، الذي أنزل على عبده الكتاب. قال: يا رسول الله، يا نبي الله، يا عبد الله ورسوله، ونحو ذلك. والمقصود من هذا سد الذرائع التي قد توصل الناس بالتساهل إلى الشرك، فإنهم إذا قالوا: لا، أنت سيدنا، وأتوا بالألفاظ الكثيرة التي أتي بها الناس الآن من الغلو، قد تجرهم إلى يعبدوه من دون الله، ويدعوه ويستغيثوا به ويقولوا: إنه يعلم الغيب، كما فعلوا، كما قال صاحب البردة: يا أكرم الخلق، ما لي من أمر سواك عند حلول الحادي العملي إن لم تكن في معادي أخيرا بيد فضلا وإلا فقل يا زلات القدم فإن من جدك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هكذا أوقعه الغلو في هذا حتى قال في حق النبي إنه لينجي يوم القيامة وليأخذ بالناس يوم بزلة الناس يوم القيامة وأن من لا ينجيه النبي لا ينجو. هذا من أعظم الغلو وقاق والشتمة والله أعلم. وحتى زعم أن من جود النبي الدنيا والضرتها من جود النبي الدنيا والضرتها وهي الآخرة ومن علوم علم اللوح والقلم يعني قد اطلع على كل شيء والدنيا هي في قبضته والآخرة في قبضته. كل هذا من الظلم الفاسد الخبيث والكفر البواح أعوذ بالله. المقصود أن الواجب على المؤمن أن يحذر سر لسانه وأن يقتصد في قوله لا مع الرسول ولا مع عليه الصلاة والسلام عليه بالتأدب بالآداب الشرعية في أقواله وأعماله مع الرسل ومع الصالحين ومع العلماء ومع غيرهم حتى يتقيد بالأمر المشروع وحتى لا يقع في الغلو الذي وقع فيه اليهود والنصارى فأحداهم حتى عبدوا أنبياءهم وحتى استغاثوا بأنبيائهم وصلحائهم وحتى عبدوا علماءهم ووقعوا في الشرك الأكبر وذنب الذي لا يغفر له.